جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: قرب الله جل وعلا الحقيقي هل يكون في المعية العامة أو في المعية الخاصة؟ قرب الله عز وجل، الله تعالى قريب من عباده كلهم وهو فوق العرش، لكن هناك قرب هو تأييد مع تأييد، وقرب عام يحصل لكل أحد كالمعية العامة والخاصة. المعية لكل أحد والخاصة تكون لمن هو من أولياء الله. يقول: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين، المتعلقة بصفة والمتعلقة بشخص، فهل المعية الخاصة المتعلقة بصفة تستلزم النصر والتأييد؟ هو هناك معية يكون فيها نصر وتأييد وحفظ، وكونه يكلأهم ويحفظهم ويرعاهم، يعني فيكون كل هذه الأمور تكون يعني بالمعية الخاصة، بالمعية الخاصة. ومن المعلوم أن المعية الخاصة تكون لأولياء الله عز وجل، فيحصل لهم النصر والتأييد والحفظ والكلاء وكل ذلك يحصل لهم. إذا قلنا إن نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا فحينئذ يقترب من عباده، هل هذه العبارة صحيحة أو فيها نوع تشبيه للنزول؟ الله سأنا كما قلت وكما قاله بعض العلم: إذا دنا فهو عالي، وإذا علا فهو قريب، في علوه قريب وفي دنوه عالي. لا يقال إنه إذا في حال دنوه لا يكون عاليا، بل هو فوق العرش عال على الخلق، ويدنو دنوا لا نعرف كيفيته، لا نعلم كيفية هذا الدنو وكيفية هذا النزول، لأننا ما عرفنا كيفية الذات حتى نعرف كيفية الصفات. ويقال في الصفات ما يقال في الذات، ويقال في الصفات ما يقال في الذات، كما أن الله تعالى لا يعرف كيفية ذاته لا يعرف كيفية صفته. فنحن نؤمن دون أن نكيف، ودون أن نمثل، ودون أن نعطل ونؤول، بل كما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه اللغة العربية، دون أن ندخل بتكييف أو تمثيل أو تشبيه أو تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل في حال علوه فوق عرشه دائما وأبدا، في الليل وفي النهار وفي جميع الأوقات هو قريب من خلقه، لكنه جاء عنه أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويقول: من يدعوني فأغفر له، من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه. فهو لا شك أنه في ذاك الوقت يعني أقرب الإجابة، وكون الإنسان في آخر الليل يناجي الله عز وجل ويسأله، أن هذا فيه من أسباب الإجابة ومن أوقات الإجابة. وكما قلت، الله عز وجل هو في حال وصفه بأنه داني هو عالي، وفي حال في وصفه بأنه عالي هو قريب، فهو عال في دنوه وقريب في علوه. هل يجوز أن يقال إن الله معنا بذاته ولكنه ليس مختلطا بنا؟ التعبير بالذات ما يصلح، التعبير بالذات لا يصلح، وإنما يقال الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، لكن لا يكون بذاته معنا بمعنى أنه يكون، لأنه يفهم هذا المعنى. فالتعبير بالذات والمعية الذاتية وأنه يكون هذا يحذر ويترك، وإنما يقال هو فوق العرش وهو معنا حقيقة، دون أن يكون مخالطا للخلق، لأن الله تعالى مباين للخلق، ليس الخلق حالين فيه وليس حالين في المخلوقين، بل هو مباين للمخلوقين وهو فوق العرش وفوق المخلوقات سبحانه وتعالى. وهو بائن من خلقه لا يحل في خلقه وليس خلقه يحلون به. يقول هل تعد هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام من الناسخ والمنسوخ؟ نعم فيها نسخ لأنها ناسخة للشيء الذي كان في أول الأمر من أن الواحد إذا نام أو جاء يعني جاء العشاء فإنه لا يحل له الاستمتاع فمنع من ذلك. ولهذا قال فالآن باشرهن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هو يسأل كذلك من أي أنواع النسخ، ما نسخت لفظا وحكما أو نسخت الحكم دون اللفظ؟ لا هذا نسخ يعني كما هو معلوم يعني الحكم يعني كان موجود. نعم نسخ حكم لحكم يعني نسخ حكم لحكم يعني هو طبعا ما في تلاوة من قبل يعني فيها منع ولكنه كان حكما موجودا ومشروعا ولكنه نسخ بهذه الآية فهذا نسخ حكم بحكم نسخ حكم بحكم. يقول ما حكم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان بقول كل عام وأنتم بخير أو ما أشبه ذلك؟ المناسب هو الدعاء، المناسب هو الدعاء عند دخول الشهر وعند نهايته يدعو المسلمون بعضهم لبعض يقولون يعني جعله الله شهرا مبارك وفي الآخر يقول تقبل الله منا ومنكم. ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟ الاحتلام ليس في اختيار الإنسان، يغتسل وصومه صحيح. سحب الدم في نهار رمضان لأجل التحليل هل يفطر الصائم؟ سحب الدم مثل الحجامة والحجامة تفطر، فإذا كان سحب من الإنسان يعني شيء كثير يعني فإنه يفطر كالحجامة، وإذا كان شيء يسير جدا لمعرفة الفصيلة فصيلة الدم يعني شيء يسير فهذا لا يؤثر. يقول في بلدنا سماها الجزائر قال يحددون أوقات الصلوات بالحساب فيقدمون الفجر ويؤخرون المغرب بنحو 20 دقيقة. السؤال إذا كانت إقامة الفجر قبل دخول الوقت فهل نصلي معهم ثم نعيد؟ ما نعرف حنا الحقيقة، حتى عندنا هنا في ناس يقولون أن أن أن أن أن أن أن أن نصلي قبل الوقت، يعني ما كل ما يقال يصير صحيح. يعني عندنا وجد أن في ناس قالوا أن فيه تقديم على الوقت، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أرسل يعني لجان تذهب في البر وتتحرى وما وجدوا، وجدوا أن العمل الذي نعمله صحيح. فنقول هذا الكلام الذي يقال ما أدري عن صحته، لا ندري عن صحته، قد يكون مثل ما هو عندنا. في دعاء القنوت والإمام إذا أثنى على الله تبارك وتعالى نسمع بعض الناس يقول سبحانك، هل هذا له وجه؟ نعم له وجه، لأن الإنسان يؤمن على الدعاء ويثني على الله عز وجل فيما هو ثناء، يعني فيثني في حال الثناء ويؤمن في حال الدعاء. كيف يكون تأخير السحور وتعجيل الفطور تطبيقا للسنة؟ إذا تحقق الغروب يبادر للفطور ولا يبكر في السحور، وإنما يؤخره إلى قرب الأذان وقرب طلوع الفجر، بحيث يعني ما يبقى يعني بينه وبين الأذان يعني شيء، بأن يمسك عند الأذان أو قريبا من الأذان إذا كان الأذان عند طلوع الفجر. حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كما نراه من بعض الناس عند دعاء القنوت في الوتر؟ ورد فيه حديث ضعيف لم يثبت، ولهذا الإنسان عندما يدعو ويرفع يديه سواء في القنوت أو في غير القنوت في أي وقت من الأوقات يدعو يرفع يديه، نعم يرفع يديه، ولكن لا يمسح وجهه بهما لأن المسح لم يثبت. امرأة لم تكن تقضي ما تفطره بسبب الحيض لمدة 8 سنوات كلها كانت قبل الزواج وبعد البلوغ، وذلك جهلا منها، وهي في تلك الفترة لم تكن تحافظ على الصلاة ماذا عليها الآن؟ هل يلزمها قضاء ما لم تقضه؟ إذا كانت لا تصلي فلا تقضي، وإن كانت من المصلين فإنها تقضي. هل ومع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. هل البخار أو الأكسجين الذي يعطى لمن عنده ضيق تنفس أو حساسية في الصدر يفطر؟ الإنسان إذا كان لم يكن مضطرا فإنه يصبر إلى الليل، وإن فعل ذلك فقد أجازه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصل إلى الجوف، وإنما هو شيء يفتح المناسم، مناسم النفس ومجاري النفس، يعني بحيث يعني يحصل التنفس بسهولة ولا يصل إلى الجوف. وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يفطر، ولكن الإنسان إذا كان يستطيع أن يصبر إلى الليل فهذا هو الأولى. يقول: هل يشرع دعاء الاستفتاح في كل ركعتين من صلوات التراويح؟ لا، ما يشرع، يشرع في أول الأمر، يشرع في أول الأمر، وأنتم ترون الإمام في الركعات الأخرى من يوم يقوم يقرأ، وإنما الاستفتاح في الأول فقط، أول ركعة يكون فيها الاستفتاح والباقي ما فيه استفتاح. والسؤال الثاني: قراءة الفاتحة في كل ركعة من صلاة ركعات التراويح؟ قراءة الفاتحة؟ أي بالنسبة للمأموم. نعم يقرأ، هذا فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يقرأ، يقرأ والإمام يقرأ السورة، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة كان يعني كان يقرأ يصلي بالناس، ثم قال: ما لي أنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قالوا: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني ما فاتحة الكتاب أتوا بها، وغيرها اسمعوا ولا تقرأوا شيئا غير الفاتحة، تتشاغلون به عن سماع القراءة من الإمام. والمسألة خلافية كما قلت لكم، والإنسان يأتي بالفاتحة إن كان الإمام عند سكتة قرأ فيها، وإن كان القراءة متصلة فإنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ السورة. من خرج من صلاة التراويح لعذر وذهب للوضوء، هل يشرع أن يضع في مكانه حامل المصاحف؟ لا، ما يصلح، لا، ما دام أن الصلاة قائمة هذا قطعا للصف، يبقى الصف مقطوع حتى يرجع، هذا ليس له ذلك. لكن إذا كان قبل أن تقام الصلاة ما في بأس، يعني يكون يضع يروح يتوضأ ويجي، هذا ما في بأس لمن يريد أن يتوضأ، ما هو كل من يريد أن يضع شيء يضعه. بعض الناس يعني يضع هذا ويروح يجلس في مكان متأخر، أو يروح يحضر الدرس، أو يروح مثلا للبيت، أو يروح للسوق، أو ما إلى ذلك، هذا ليس له ذلك. لكن من احتاج إلى الوضوء نعم يضع في مكانه، أما إذا كانت الصلاة قائمة فلا يضع في مكان شيء، وإنما تتصل الصفوف وتسد فرجة، وإذا جاء يقف في أي مكان. هل توجد سنة بعد صلاة الوتر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى ركعتين وهو جالس، يعني بعد الوتر. فالإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وليأتي بركعة وتر ما مضى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. لكن إذا كان قد أوتر في أول الليل ثم استيقظ وأراد أن يصلي يصلي، ولكن لا يوتر مرة ثانية، لا يوتر مرة ثانية. والإنسان لا يتخذ له طريقة أنه يأتي بالوتر ويأتي بصلوات بعده، وإنما يأتي بالوتر وهو آخر صلاة الليل، وإن صلى قبل النوم ثم استيقظ وأراد أن يصلي فليصلي ما شاء، لكنه لا يوتر مرة أخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتراني في ليلة. السواك إذا كانت فيه نكهة هل يفطر؟ لا، ما يفطر، لا يفطر السواك، لا يفطر. ومعلوم السواك فيه نكهة ورائحة طيبة، واستعماله هو من أجل طيب الرائحة التي تكون فيه، ولكن الإنسان لا يبتلع القطع منها وما إلى ذلك. أقول لا يبتلع هذه الأشياء إذا كان فيها قطعة تتحلل من السواك لا يبتلعها، لكن كونها في نكهة وفي رائحة طيبة هو في رائحة طيبة، ومن أجل ذلك استعمل من أجل الرائحة. هل كفارة الجماع في نهار رمضان على سبيل الترتيب أو على سبيل التخيير؟ لا، على سبيل الترتيب. على الترتيب، الأول عتق رقبة، فإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يقول وهل تسقط هذه الكفارة إذا لم يستطع عليها؟ ما تسقط، ولكنها قد تكون دينا في ذمته، دينا في ذمته إذا استطاع يفعل. شخص داعب زوجته في نهاية رمضان فأمذى ولم ينزل، هل صيامه صحيح وماذا عليه؟ الصيام صحيح إذا ما حصل إنزال، إذا حصل ما حصل إنزال مني. أما المذي فإنه لا يحصل الإفطار به، ولكن الإنسان إذا كان يخشى أن يفسد صومه يبتعد عن الشيء الذي يؤدي إلى فساد الصوم. وأما المذي وهو لا يجب غسل فإنه لا يفسد الصيام. إذا بلغ الإنسان في نهاية رمضان هل عليه القضاء؟ الإنسان كما هو معلوم يعني هذا لا يتأتى إلا بحصول الاحتلام، هذا هو الذي يتصور. وإذا كان قبل 15 سنة، أما من بلغ 15 سنة فقد بلغ، ومن نبت حول قبله شعر خشن فقد بلغ. يعني هذا يحصل بلوغ بهذا وبهذا، ويحصل بالإنزال بحصول الاحتلام إذا كان قبل أن ينبت وقبل أن يبلغ 15 سنة، قبل أن يمت وقبل أن يبلغ 15 سنة. نعم يقضي. نعم. يقول كيف الجمع بين حديث صلاة الليل مثنى مثنى وحديث لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، مع أن راوي الحديثين هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ لا تنافي بينهما، الرسول صلى الله عليه وسلم لازم 11 ركعة، وفي يعني بعض الألفاظ 13 ركعة، فلم يزد على 13 ولم ينقص عن 7، ما زاد عن 13 وما نقص عن 7 عليه الصلاة والسلام. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى هذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما منع الزيادة، وما جاء شيء يدل على أنه لا يجوز الزيادة، ولكن لا شك أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى. لكن إذا كان إمام يصلي بصلاة يزيد فيها على 11، فالمسلم يصلي وراءه ولو كان يرى أن الأولى هو 11، يصلي وراءه ولا يترك الصلاة وراء غيره لكونه يفعل فعلا خلاف ما كان يراه، لأن المسائل الخلافية يصلي الناس بعضهم وراء بعض، ولو كان الذي يفعله الغير ليس موافقا لما يراه الإنسان الذي يصلي الذي هو المأموم. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشى أحدكم الصبح يدل على جواز الزيادة، فإذا لا تنافي، لأن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قوله، فقوله يدل على الزيادة وفعله ما فيه منع الزيادة، فهذا سائغ وهذا سائغ. ولا شك أن الأولى هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، وقد تحصل المشقة على بعض الناس في إطالة القراءة طول الوقوف، فإذا وجد من الأئمة من يكثر الركعات ويقلل القراءة فالإنسان يصلي وراءه ولا يترك الصلاة وراءه، لأنه يرى أن الأولى 11 وفقا لما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.